طيب خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، عندنا في بلادنا ولله الحمد إذاعة سلفية تبث كلام أهل العلم الكبار من أمثالكم وأمثال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، فما نصيحتكم للقائمين على هذه الإذاعة؟ وهل من كلمة توجيهية للذين يحاربونها ويدعون أنها إذاعة تدعو إلى الحزبية وإلى تفرقة الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أنا الحقيقة لا أعرف عنها شيء، ولكنها إذا كانت كما تقول وأنها تلتزم بمنهج سلف هذه الأمة من الدعوة لإخلاص العبادة لله وتنفيذ أمر أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب اجتناب كل ما يضاد ذلك، إذا كانت حقيقة بهذه الصفة فنصيحتي لها أن تجتهد في هذا الأمر وأن توسع دائرتها وأن تحاول على تعميم آثار انتشارها في بلادها وفيما يمكن أن تصل إليه. نعم.